منتديات القراء تقدم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد في الأولى والآخرة، الحمد في كل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه. لك الحمد في الأولى والآخرة، الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا اللهم شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لك الحمد على ما قضيت، ولك الحمد على ما أعطيت. اللهم إنا عبادك، بنو عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاء. نسألك بكل من هو لك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء همومنا وغمومنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن اليقين ما تبلغنا به جنتك. اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اعف عنا يا رحيم، وارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم لا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما درت به المقادير. اللهم إنا نسألك رحمة تزكي بها قلوبنا، اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، وتلم بها شعثنا، وتهدي بها ضالنا، وتجير بها أجسادنا من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به منك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم انفعنا بما سمعنا من القرآن العظيم. اللهم انفعنا بما سمعنا من القرآن العظيم. اللهم انفعنا بما سمعنا من القرآن العظيم. اللهم ارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا وصيامنا واغفر لنا خطيئاتنا واجعلنا عندك من المقبولين. ونسألك اللهم الدرجات العلى من الجنة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم الحق علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم الحق علينا. واغفر لمشايخنا وكل من علمنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك يا قدير. اللهم إنا نسألك يا قدير. اللهم إنا نسألك يا قدير أن تعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما. واجعل تفرقنا من بعده تفرقا سالما من الشر معصوما. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرقا سالما من الشر معصوما. ولا تجعل فينا اللهم شقيا ولا محروما. اللهم اجمعنا في طاعتك. اللهم اجمعنا في طاعتك وفي دار كرامتك. اللهم ارحمنا إذا كفنونا. اللهم ارحمنا إذا كفنونا. وارحمنا إذا أدخلنا قبورنا. وارحمنا يا رب العالمين إذا بعثنا يوم النشور. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا وأن تنزلنا رحمة تهدي بها قلوبنا وتهم بها شعبنا وتهدي بها ضالنا وترحم بها كبيرنا وصغيرنا ونساءنا. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم على من عاداهم. اللهم انصرهم على من عاداهم. اللهم اغفر لنا ولهم وأحسن عاقبتنا وإياهم. اللهم وأحسن عاقبتنا وإياهم. اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. واجعل الجنة هي دارنا. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. اللهم إنا ضعفاء فقونا. اللهم إنا ضعفاء فقونا. اللهم يسر لنا ولأمور المسلمين أجمعين. اللهم كل من كان ضالا فهده. اللهم كل من كان ضالا فهده. اللهم اهد ضلال المسلمين. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينهم. اللهم ردا جميلا. اللهم ردنا إلى كتابك. اللهم ردنا إلى كتابك وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في تلاوته. اللهم لا تجعلنا من المستكثرين بالقرآن. اللهم لا تجعلنا من المتآكلين بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا شفيعا. اللهم اجعل القرآن لنا شفيعا. اللهم اجعل القرآن لنا شفيعا. ولا تجعله اللهم إلى ماحنا. اللهم اجعله قائدنا وساقنا وسائقنا إلى جنانك. اللهم اجعله قائدنا وسائقنا إلى جنانك. ولا تجعله اللهم سائقنا إلى النار. برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. يا عفو يا غفور. يا عفو يا غفور. يا من يجيب المضطر إذا دعاه. اللهم إنا نضطر إلى رحمتك فاشف لنا برحمتك يا رب العالمين. رحمة تغنينا بها عمن سواك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام. وارزقنا تذكره آناء الليل وأطراف النهار. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا هذه أمنا وإيمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا هذه من كل سوء. اللهم احفظنا يا رب العالمين. وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم احفظنا بالقرآن العظيم. واجعله لنا نورا. واجعله لنا نورا. يا رحيم يا عفو يا غفور يا شكور. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. نسألك يا رب العالمين خير المسألة وخير الدعاء. نسألك يا رب العالمين مسألة المتذللين. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم اغفر لنا. اللهم اغفر لنا فإنا فقراء إليك. فإنا فقراء إليك. اللهم اعف عنا. اللهم إنك عفو غفور تحب العفو فاعف عنا. اللهم احفظ والدينا وارحم موتى المسلمين. اللهم اجعل قبورهم ضياء. اللهم اجعل قبورهم ضياء. ولا تجعلها حفرا من حفر النار. يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. نعوذ بك يا رب العالمين من الخذلان. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخواتيم. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخواتيم. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخواتيم. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخواتيم. اللهم اجعل مآلنا إلى خير. اللهم اجعل مآلنا إلى خير وارحم جمعنا وسائر جموع المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وبارك على حبيبك وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الصحابة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حصريا على منتديات القرآن.